الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، هذا هو الدرس 23 من برنامج الدرس 1-5، والكتاب المقروء فيه هو شرط غرام صحيح للعلامه بدر الدين البيباني. وقبل الشروع في اقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جرم نسبه هو محمد بن يوسف بن عبد الرحمن الحسني البيباني، يبنى بأبي المعالي ويعرف ببدر الدين وبمحدث الشام. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 67 بعد 200 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الجمعة 27 من ربيع الآخر 54 بعد 300 والألف، وله من العمر 87 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، وضع هذا الكتاب في حياة مصنفه وذكر في جملة تصانيفه باسم شرح غرامي صحيح. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو شرح قصيدة أدبية نسجت مضمنة أسماء علوم الحديث، واشتهرت باسم أولها غرامي صحيح. المقصد الثالث توضيح منهجه، إن قصيدة غرامي صحيح المشار إليها آنفا تشتمل على شيئين اثنين، أحدهما اصطلاحات علمية حديثية، والآخر توريات أدبية شعرية. وقد اعتنى المصنف رحمه الله تعالى ببيان هذا وهذا، كاشفا عن التورية الأدبية ومبينا الاصطلاحات العلمية. على نحو مختصر، متبعا كل بيت ما يستحقه من الإيضاح. وربما ذكر في شرحه طرفا من التقاسيم وشواهد من الأمثلة، تقدم ذكر أن هذا اللفظ مجمل يشتمل معنى حق وآخر باطل، وقسمنا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ستة أقسام، والظن الحسن بالمؤلف أن يحمل على ما لم يختلف فيه أهل العلم وانعقد عليه الإجماع، وهو التوسل إلى الله بمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم والإيمان به واتباعه. وإذا أمكن حمل كلام أهل العلم على ما يوافق الدليل فهو اللائق بحفظ قربتهم وصيانة جنابه. والأقسام الستة تقدم بيانها في التقريرات على درس قاعدة الوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا البرنامج في هذه السنة. ولنشرح في المقصود بأمر الملك المعبود فنقول وبالله التوفيق والهداية يا قوم الطريق. اعلم أولا أن هذه المنظومة قد اشتملت على دولة أنواع التوحيد وهو التورية، وهي باستخدام أفضل أنواعه، ويقال لها الإلهام بالتهدية وحثها أن يذكر لفظ له معنيان أحدهما قليل والآخر بعيد، والمعطى البعيد لقرينة خفية، فمن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإن الاستواء على معنيين أحدهما الاستقرار في المكان وهو المعنى القريب الموقع به الذي هو غير مقصود بتنزيه الحق سبحانه وتعالى عنه، والثاني الاستغلاء والملك وهو المعنى البعيد المقصود الذي وقع عنه القريب المذكور. ومن ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فقال رجل يهديني الدليل أراد يهديني إلى الإسلام فوقع عنه بهداية الصديق وهو الدليل في السفر. وقول ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما سئل عن زوجته هذه اختي اراد اخوه الاسلام، وهي ان التوريه قسمان، مجرده وهي التي لم يذكر فيها شيء من لوازم المعنى القليل المبرره ولا البعيد المبرره كالامثله السابقه، ومرشحه وهي التي ذكر فيها لازم المبرره كقوله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بايد، بل ان يحتمل الجارحه وهو المبرر به، وقد ذكر معه على جهه تشريح الدنيا، ويحتمل القوه والقدره وهو المعنى البعيد المقصود. وهذه التوريه التي منا منها لا نحزن، لان ذكر الطعام وما معه مناسب الغدر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله ان قصيدة غرامي صحيح، قد اشتملت على نوع من أنواع البديع، وهذا النوع وهو التورية مع الصن والاستبدال أفضل أنواعه. وقد عرف رحمه الله تعالى التورية وأهمل ذكر الاستبدال لأن الأول هو المقصود، فبين أن التورية تسمى عند علماء البلاغة بالإيهام أيضا، وحدها أن يذكر لفظ له معنيان أحدهما قريب والآخر بعيد، ويراد البعيد لقرينة قضية، أو يقال بعبارة أبين إن التورية هي إطلاق لفظ يحتمل معنيين قريب وبعيد، ويراد البعيد لقرينة خفية. أما الاستخدام الذي أشار إليه المصنف وهو صن التورية فهو من جنسها، بأن يطلق لفظ يراد به أحد معنيين أحدهما قريب والآخر بعيد، لكن يذكر هذا اللفظ تارة مصرحا به مرادا به المعنى القريب، ويعاد بالضمير تارة أخرى ويراد به المعنى البعيد، كما قال الشاعر: إنا إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. فالسماء الأولى هي المطر، والسماء الثانية هي المذكورة بالضمير في قوله رعيناه، يعني رعينا السماء، والمراد بالسماء المستكنة بالضمير ما تنبته الأرض من عشب وشجر إذا نزل عليها المطر. ثم ضرب المصنف رحمه الله تعالى مثالين على التورية، أحدهما قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فذكر أن الاستواء له معنى قريب وهو الاستقرار في المكان، وآخر بعيد وهو الاستعلاء والملك، وهو المعنى البعيد المقصود الذي ولي عنه بالقريب المذكور كما ذكر. وهذا الذي ذكره المصنف إنما حمله عليه قصد تنزيه الرب سبحانه وتعالى فيما توهمه هو وأضرابه من أنه تشبيه للخالق بالمخلوق، فظنوا أن إثبات الاستواء على المعنى الذي تعرفه العرب في لسانها وهو الاستقرار يوهم تشبيه الخالق بالمخلوق، ولذلك منعوا هذا المعنى ونقلوا الاستواء إلى معنى آخر وهو الاستعلاء والاستئداء والملك. ما في نسخة قديمة؟ أظن الثاني الاستيلاء وليس الاستعلاء، هذا هو المعروف عندنا، لكن لابد من الرجوع إلى النسخة القديمة. والمقصود أن يعلم أن هذا المثال الذي ذكره متعقب بأن الاستواء لله سبحانه وتعالى ثابت بمعنى الاستقرار، ولا حاجة إلى طلب المعنى البعيد توهما لدفع التشبيه بالرب سبحانه وتعالى وطلبا لتنزيهه. أما المثال الثاني فهو مثال حسن، وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الهجرة كما في الصحيح: من هذا؟ فقال: رجل يهديه السبيل. وأراد أنه يهديه سبيل الإسلام، لكن السامع يظن أنه يريد بداية الطريق وأنه يدله في سفره. وذكر مثالا ثالثا وهو قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سئل عن زوجته: هذه أختي، في القصة المخرجة في الصحيحين، لما أراد الجبار أن يأخذها وأراد بذلك أخوة الإسلام. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن التورية المتقدمة ذكرها قسمان اثنان: الأول التورية المجردة، وهي التورية الخالية من ذكر لازم من لوازم المعنى القريب والبعيد، والقسم الثاني التورية الموشحة، وهي التورية المقترنة بذكر لازم الموضع به. والأمثلة التي ذكرها المؤلف في مسألة تتعلق بالتورية المجردة، كقول أبي بكر رضي الله عنه رجل يدين السبيل، وقول إبراهيم هذه زوجتي عن زوجته هذه أختي. وأما تورية المرشحة فقد ضرب رحمه الله تعالى لها مثالا لا يسلم له، وهو قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، فهو قد توهم أن الأيد هنا يحتمل الجارحة وهو المورى به، والقرينة معه ذكر البنيان، ويحتمل القوة والقدرة وهو المعنى البعيد المقصود. ولا حاجة إلى هذه التورية لأن السلف لم يفسر هذه الآية بأن المقصود فيها الأيدي، وإنما المقصود فيها القوة والقدرة كما جاء عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، ولو ثبت عنه خلاف ذلك لأمكن الحمل على هذه الدعوة التي ذكرها المصنف. وهذه القصيدة غرامي صحيح مثال صادق على التورية المرشحة، لأن ذكر الغرامي وما معه يناسب الغزل، فإنه نظم هذه القصيدة تغزلا في قول كثير من الشراح. والصحيح كما سيأتي أن هذه القصيدة إنما نظمها على وجه التودد والاعتذار إلى صاحب له، يأتي ذكر اسمه في آخر القصيدة. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا البيت قد تضمن أول ما تضمن من أنواع الحديث ذكر الصحيح، وقد عرفه باللغة بأنه ضد المكسور، ثم عرفه بالاصطلاح بقوله وعرفا، يعني في عرف أهل الفن، وعرف أهل الفن يعبر عنه بالاصطلاح، فقال ما اختصر سنده بالعدول الضابطين من غير شذور ولا علة، بأن يرويه ثقة كامل الضبط حال التحمل والأداء من غير قصور في ضبطه وعروض عارض بحفظه. ثم نبه إلى مكرزات التعريف فقال فخرج بالأول، يعني بقوله ما اتصل سنده، خرج ما لم يتصل سنده كالمرسل والمنقطع والمعضل، وبالثاني أي بقوله بالعدول خرج من عرف ضعفه أو جهل حاله أو عينه، وخرج بالثالث أي قوله الضابطين المغفل كثير الخطأ، وخرج بالرابع أي قوله من غير شذوذ نوع الشاذ وهو ما خالف به الراوي من هو أرجح منه، وخرج بالخامس وهو قوله ولعلة ما فيه علة قادحة كالمرسل. وهذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، وبالخامس ما فيه علة قادحة كالمعلل، لا يمكن أن يكون هذا المرسل، لأن المرسل ما لم يتصل سنده، لكن النسخة القديمة مهمة، وأنا عندي النسخة القديمة لكنها ضائعة في المكتبة، وخرج بالخامس ما فيه علة قادحة كالمعلل. وهذه الصفات الخمس المذكورة في قول المصنف ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة إذا اجتمعت في حديث صار صحيحا. وهذه الصحة صحة ذاتية، ويستفاد من هذا القيد أن هناك صحة لا تحصل بالذات، وإنما تحصل بشيء خارج عن الذات وهو الذي يسمى بالصحيح لغير. فاستفيد من هذا أن الصحيح ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الصحيح لذاته، وهو ما اتصل سنده بنقل العدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة، والثاني الصحيح لغيره وهو الحسن لذاته إذا تقوى بطرق أخرى. وهذا الذي قررناه فيما سلف هو بالنظر إلى المشهور في كتب الفن، وإلا بالنظر إلى القوانين العقلية لصناعة التعاريف في الفنون، فإن هذا التعريف المشهور للصحيح وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير علة ولا شذوذ، هذا الحد انتقده الحافظ ابن حجر في كتاب الإفصاح بالنكت على ابن الصلاح، وتلميذه السخاوي في التوضيح الأبهر، وذكر رحمه الله تعالى علة الانتقام، وهي أن هذا التعريف لا يندرج فيه إلا الصحيح لذاته. فإذا قلت إن الصحيح هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة، اندرج فقط الصحيح لذاته وبقي الصحيح لغيره غير مندرج. وقد وعد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأن يذكر تعريفا جامعا مانعا للحديث الصحيح في باب الحسن من نكته على ابن الصلاح، ولكنه لما بلغ هذا الموضع جهل عن ذلك رحمه الله تعالى، وترك بيان الحد الجامع للصحيح. والذي يدل عليه التتبع والله أعلم أن التعريف الجامع المانع الصحيح السالم من المعارضة أن يقال إن الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل عدل تم ضبطه من غير شذوذ قادح ولا علة. الآن سلم من العيب ولا ما سلم؟ لا ما سلم. ما هي الصحيح غير؟ أو كان حسناً واعتضد بمثله، أو كان حسناً واعتضد بمثله، فيكون هذا الحد جامعاً مانعاً سالماً من المعارضة. وجملة ما فيه هي مذكورة في بيان الشارح رحمه الله تعالى: إلا قولنا من غير شذوذ قادح، وعدولنا عن قولهم علة قادح، لأن الشذوذ عند المحدثين كما بينه أبو عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث هو التفرد مطلقا، وهذا التفرد قد يكون تارة مقبولا فيسمى غير قادح، ويكون تارة أخرى غير مقبول فيكون شذوذا قادحا. ونشر هذا المعنى تلميذه أبو بكر البيهقي تطبيقا في كتبه. وأما العلة فأخليناها من بيت القدح الذي يذكره جماعة إذ يقولون ولا علة قادحة، لأن العلل عند المحدثين جميعها قادحة، وليس عندهم علة لا تقدح أبدا. وهو من أول قائل النووي وأنه لا يلزم في إسناده أنه أصح الأسانيد المطلقة، وقيل صحوا عن السنه وعن سائر عن ابي وقيل المسلمين عنه اذا فعل ابي وقيل المسلمين عنه اذا فعل ابي وقيل الاعمش عن ابراهيم عن عبد الله بن مسعود وقيل الزهري عن ابي بن مسلم عن المسلمين عن صح عبيده سنعرف تنبه الاخوان عشان يغيروا الصواب عبيده مثل ما قرا الاخ. وقيل لا عن ابراهيم عن عرفان سعد بن مسعود وقيل الزهري عن ابي بن حسين عن ابيه عن علي وقيل مالك عن نافع عن ابي رفاعه على هذا من الشافعي عن مالك عن علي بن عمر رضي الله عنه وتسمى هذه الترجمه سلسله الذهبي والله اعلم. الثاني اول مصنف في الصحيح المجرد كتاب البخاري ثم كتاب مسلم وهما اصح الكتب بعد القران والبخاري واصحهما واكثرهما فوائد وقيل مسلم اصح وقيل لوقتهما سواء وجملهما في البخاري المكرر سبعه الاف ومائتان وخمسه وسبعون حديثا وبحد المكرر اربعه الاف والذي في مسلم في المكرر اثنا عشر الفا. نقله العراقي عن عبد القوم احمد بن سلمه وقال هو البيانشي انهما ثمانيه الاف. قال التركشي ولعل هذا اخر وبحد المكرر اربعه الاف. الثالث تتفاوت كتب الصحيح على ما يشهد به الاستغراق والوجدان فهو اقسام اعلاها ما اتفق عليه الشيخان ثم ما رواه البخاري وحده في كون شرطه اضيق من شرط مسلم ثم ما رواه مسلم وحده ثم الذي جاء على شرطهما ثم الذي جاء على شرط البخاري ثم الذي جاء على شرط مسلم ثم الذي جاء على شرط غيرهما من الائمه اما بتخريجه في كتابه الموضوع للصحه او قوته يعني. وذكر الحافظ ابن الصلاح ان ما رواه احدهما فهو مقبول بصحته والعلم القطعي يحصل به. قال النووي وخالفه المحققون والاكثرون فقالوا يمكن الظن ما لم يتواتر الله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله فروعا تتعلق بالصحيح اولها ما نقله عن النووي ان المختار انه لا يلزم في اسناد انه اصح الاسانيد مطلقا فان جماعه من النقاد تكلموا في تقديم الاسانيد بعضها على بعض من جهه الصحه وبذلك اقوال كثيره ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها طرفا. والصحيح هو ما ذهب اليه ابو عبد الله الحافي ثم تبعه جماعة منهم النووي هنا وهو أنه لا يحكم بإسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا وإنما يحكم بذلك على وجه التقييد فيقال مثلا أصح الأسانيد عن أبي هريرة هو ما رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ويقال مثلا أصح الأسانيد عن ابن مسعود هو ما رواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ويقال مثلا أصح الأسانيد عن ابن عمر هو ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر وهذه الترجمة هي المسمات عندهم بسلسلة الذهب وأجل الرواة عن مالك من جهة الرتبة والمنزلة في العلم لا في الحفظ هو الشافعي وأجل الناس جلالة عن الشافعي علما وحفظا هو أحمد بن حنبل ولهذا فإن هذه الترجمة أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر هي من أصح الأسانيد ولم يروى بهذه الترجمة في مسند الإمام أحمد إلا حديث واحد اشتمل على جمل الأربع فرقها بعض الرواة في مواطن أخرى وإلا فهو في الحقيقة حديث واحد. أما ما في المسند من رواية أحمد عن الشافعي عن مالك فهي 11 حديثا ليس فيها من تتمة الإسناد نافع عن ابن عمر إلا حديث واحد والباقي بغير هذه الترجمة. ثم ذكر الفرع الثاني وهو بيان أول من صنف الصحيح المجرد وهو في مشهور قول أهل العلم الإمام البخاري صنف الصحيح ثم كتاب مسلم وهذان الكتابان أصح الكتب المصنفة بالحديث و وهي أثبت كتب الأمة بعد القرآن. واختلف أهل العلم في المفاضلة بينهما، فذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة مذاهب من مذاهب الناس في ذلك. فمن أهل العلم من قدم البخاري، ومنهم من قدم مسلما، ومنهم من قال بالوقف دون تقديم، وإلى ذلك أشار العراقي رحمه الله تعالى إذ قال: أول ما صنف في الصحيح محمد وقص بالترجيح، ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضل وجال ونفع. يعني أن أول الكتب المخصوصة بالصحيح هو كتاب محمد بن إسماعيل البخاري، وبعده مسلم. وبعض أهل المغرب مع أبي علي النيسابوري من أهل المشرق فضلوا مسلما. والمذهب الثالث أشرت إليه بقول مراة الألفية، وقيل بالوقف بلا تقديم، والأول المختار في القديم. يعني أن القول الأول وهو تقديم البخاري هو الذي كان مشتهرا عند العلماء الأوائل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في عد أحاديث البخاري ومسلم بالمفرغ ودونه، وقد أغنى هذا العد اليوم بعد من عده بالأرقام مع طباعته، لأن المتقدمين لم يكونوا يكتبون الأرقام، إلا أن من عده من المتأخرين لم يحسن عده. فلا تزال جميع مطبوعات البخاري ومسلم تحتاج إلى عد دقيق. ثم ذكر فرعا ثالثا، وهو تفاوت رتب الصحيح باعتبار اجتماع شروط الصحة فيه. فذكر أن له أقساما سبعة: فالأول ما اتفق عليه الشيخان، والثاني من فرد به مسلم، والثالث من فرد الثاني من فرد به البخاري، والثالث من فرد به مسلم، والرابع ما خرج في غيرهما وكان على شرطهما، والخامس ما خرج في غيرهما وكان على شرط البخاري، والسادس ما خرج في غيرهما وكان على شرط مسلم، والسابع ما خرج في غيرهما وكان على شرط غيرهما من أئمة التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل. ثم ذكر رحمه الله تعالى نقلا عن ابن الصلاح وجه ترتيب الصحة معلقة بما أخرجه البخاري ومسلم، فقال: لأن ما روياه أو أحدهما ما فهو مقطوع بصحته، والعلم القطعي يحصل به. يعني أن ما جاء في البخاري ومسلم فإننا نجزم له بالصحة، وينشأ من قطعنا له بالصحة أن يستفاد من العلم القطعي الضروري الذي لا يدفع. وقال النووي وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن. يعني أن المخرج في الصحيح يفيد الظن ما لم يتواتر، وهذا أحد المذاهب المنقولة عن أهل العلم فيما يفيده الخبر الصحيح الذي لم يتواتر. فالمذهب الأول مذهب من يقول إنه يفيد العلم القطعي، وذلك إذا كان مخرجا في الصحيحين. والمذهب الثاني من يقول إنه لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن، وأراد بالظن الظن الراجح الذي يوجب العمل. والمذهب الثالث مذهب من يقول إنه لا يفيد العلم القطعي إلا مع القرائن، فإذا احتفت به قرائن أفاد العلم القطعي. وهذا اختيار جماعة من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر العسقلاني رحمهم الله. نعم. الرجاء بالمد. تكون في همزة مثل همزة الدعاء والنداء. ورجاء كما هو الرجاء بالمتي الأمل وبالخصم الناهية ويرقى التعلق القلبي المرغوب به مع أخذه أسبابه وهو محمود برياء الطمع. أشار إلى ابن عمر بفتح الأبواب يقولون أحمله فهو معضل ويسمى مرسلا منقطعا عند الفقهاء وهو ما سبق في إسناد إثنان فأثر على التوالي وسواء في سقوط الإثنين من الصحابي والتابعي أو إسناد بعد في أي موضع كان وبمهما حذف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على التابعي والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا النوع الثاني من أنواع علوم الحديث المضمن في قول الشاعر والرجاء فيك معضل، وبين أول المعنى الرجاء وأنه الأمل بالمد والقص الناحية وتجمع على أرجاء يعني نواحي، ثم بين معناه عرفا، والمراد بالعرف يعني في عرف أهل فنه. ومن دقائق العلم أن من يذكر الأحوال القلبية والمقامات الروحية لا يعبر عنها بالاصطلاح وإنما يعبر عنها بالعرف، وهذا أولى من ذكر الاصطلاح لأن الاصطلاح يقتضي اتفاق طائفة على نقل معنى لفظ من معنى إلى معنى آخر صناعة، والأحوال القلبية ما يحتاج فيها إلى صناعة، فالجاهل العامي والعالم يعرفان معاني هذه الأحوال. هذا على مذهب من يرى تعريفها وهو المذهب المشهور، من أهل العلم من لا يرى تعريفها أو يتوقف في تعريف جملة منها. والمقصود أن تعرف أنك إذا ذكرت الأحوال القلبية فالأكمل أن تذكرها بقولك وعرفا بعد بيانها لغة. ذكر أن الرجاء في العرف هو تعلق القلب بمرغوب فيه مع الأخذ في أسبابه، وهذا الفعل محمود بخلاف الطمع، والطمع يفارق الرجاء من جهة عدم الأخذ بالأسباب، فكلاهما يحصل له تعلق بمرغوب إلا أن صاحب الرجاء يأخذ بالأسباب والطامع لا يبذل سببا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذكر تعريف المعضل عند المحدثين، فأشار إلى أن المعضل بفتح الضاد يقال أعضله فهو معضل ويسمى مرسلا ومنقطعا عند الفقهاء، وكل فن يرجع فيه إلى اصطلاح أهله، والمقصود هنا بيان اصطلاح المحدثين. ثم عرفه رحمه الله تعالى بأنه ما سقط من إسناده إثنان فأكثر على التوالي، وهذا يبين أن المعضل من مباحث الإسناد وليس من مباحث المتن لقوله ما سقط من إسناده. ثم يبين ثانيا أن السقوط المشترط فيه هو أن يكون بسقوط اثنين فأكثر على التوالي، وأمثل من هذا الحد هو الحد الذي ذكرناه غير مرة ونعيده فنقول المعضل اصطلاحا هو ما سقط، فنقول المعضل اصطلاحا هو ما سقط فوق مبتدا اسناده راويان او اكثر مع التوالي، والمراد بمبتدا الاسناد شيخ المصنف، فلا بد ان يكون شيخ المصنف الذي يروي الحديث بسنده مذكورا، ثم ما بعده يحصل الصقل اما مباشره او في بقيه طبقات الاسناد، لكن لا بد ان يكون السقط مشتملا على سقوط راويين او اكثر، وان يكون ذلك السقوط مع التوالي. الحزن هو تجميع الحزن في الله وضع الانسان لما يكرهه وزن امام العين، واصله من الفؤاد مرسل اشار الى المرسل وهو ما سقط من اخر اسناده من بعد التابعي كقول التابعي والصغير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او فعل كذا او فعل بحق او فعل بحضرته كذا او نحو ذلك كسماع الرؤيه والحكم والجواب والامر والنهي كسمعته او رايته او حكم بكذا او اجاب او امر او نهى عن كذا. ومسلسل من أشار إلى المسلسل وهو ما اتفقت سلسلة رجاله في وصف فسمعت هنا من قوة أشهد بالله لقد حدثني هنا إلى آخره. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كالحديث المسلسل الأولية فإن السلسلة به تنتهي إلى سفيان بن عيينة فقط ومعظم المسلسل إلى منتهاه فقد وهم كما قال الحافظ ابن حجر. ذكر الشارح هنا بيان الشطر الثاني من البيت الأول، وأول ذلك أن بين معنى الحزن فذكر أنه انقباض طبع الإنسان لما يكرهه، وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى من أن الحزن قبض إنما هو بناء على إنما هو بالنظر إلى المعنى الأعم الأغلب للحزن، فإن الأغلب في وقوع الحزن هو حصول الألم بسبب فوات مرغوب أو توقع مرغوب، فعند ذلك يحصل القبض. ومعنى الحزن لا ينحصر في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء وصفه في حديث فيه مقال أنه كان دائما فكرة متواصل الأحزان، وإذا فسر الحزن بهذا المعنى فقط كان نقصا في عبودية النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أبا عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين استنكر ورود هذه اللفظة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي رده أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى غير مستنكر، بل الأمر كما ذكره شيخه بحر العلوم أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن الحزن يأتي على معنى التيقظ والاهتمام بما يستقبل، وهذا هو الواقع في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فلا يكون الحزن انقباضا، بل تارة يكون قبضا وتارة يكون بسطا. والدمع ماء العين كما هو معروف، وأصله من الفؤاد، يعني محركه الفؤاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما بكى على إبراهيم قال لكن العين تدمع والفؤاد يحزن. ثم بين معنى النوعين المذكورين من انواع علوم الحديث في هذا الشطر، واولهما المرسل والثاني المسلسل. فاما المرسل فذكره بانه ما سقط من اخر اسناده من بعد التابع كقول التابع ولو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا الى اخره. واجمع من هذا الذي ذكره المصنف ان يقال ان المرسل هو الحديث الذي أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن التابعي هو من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لقي الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا قال الحسن البصري أو سعيد بن المسيب وأضرابهما وأضرابهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرسلا. وأما الحديث المسلسل فذكر المصنف رحمه الله تعالى بأنه اتفقت سلسلة رجاله في وصف، وهذا بعض معناه. والأكمل أن يقال إن الحديث المسلسل هو الحديث الذي اتفق رواته على صفة أو حالة. وذكر رحمه الله تعالى مثالين من أمثلة المسلسل، أولهما المسلسل بقول أشهد بالله لقد حدثني فلان، فكل راوي يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقع التسلسل في الإسناد كله كالمثال الأول، وقد يقع في معظم الإسناد لا كله كحديث الرحمة المسلسل بالأولية، وهو حديث الراحمون يرحمه الرحمن تبارك وتعالى، فإن السلسلة تنتهي إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد وهم كما قاله ابن ناصر الدين وابن حجر في آخرين. نعم. وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وجلدي أجمل، وصبري عنكم هو حبس النفس عن البشر. صبري عنكم يشهد العقل إنه وصبري عنكم يشهد العقل إنه ضعيف ومتروك وجلدي أجمل، وصبري عنكم هو حبس النفس عن البشر. يشهد العقل هو في لغة المنع، سمي بذلك لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش، ومن ثم قيل لمرتكبها يا عقل. وشرع الله على التمييز ويراد بأنه صفة مميز بها بين الحسن والخير، وهذا يزيد الإغمار ونحوه بعض الغريزي، ويعرف بأنه صفة غريزية يتبع العلم بالضروريات كسلامة الآلات، والمراد بها هنا الحواس الخمس حيث كانت سليمة. والعلم أفضل منه لأن الحق سبحانه وتعالى يوصف به دونه، وإنه بالكسب إدراك لما قبل حادث القسم بالفتح على فتح الباء. ضعيف أشار إلى الضعيف وهو ما لم يجمع صفة الصحيح بأن فقد شرطا من شروطه الخمسة وتتفاوت كتبه كالصحيح. وقوله متروك يعني بالكليه في بعض الاوقات وضعيف في البعض الاخر فلا تنافي في كلامه. اشار الى المتروك وهو ما تفرد به راو اجمع على ظاهره وهو نوع من انواع الضعيف. وذلي اي في طلبي لكم اجمل اين الصبر عنكم فلا يرد ان الصبر جميل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان من طوى عليه البيت الثاني من أنواع علوم الحديث، وقد انكظم فيه نوعان اثنان، أحدهما الضعيف والآخر المتروك. وامتدأ ذلك ببيان معنى قوله وصبري عنكم، فذكر أن الصبر هو حبس النفس عن الجزع، وهذا تعريف قاصر لأنه ينظر فيه إلى تعلق الصبر بالمقدورات فقط. وسبق أن عرفت أن الصبر يتناول الصبر على فعل المأمور وعلى ترك المحظور وعلى التسليم للمقدور، وقلنا غير مرة أن الصحيح في تعريف الصبر هو حبس النفس على أمر الله، وقد مر معنا في درس الفجر. ثم بين رحمه الله تعالى معنى العقل في اللغة وأنه المنع، ومنه سمي العقال الذي يربط به البعير لأنه يمنعه من الحركة. وأما شرعا فذكر أنه يطلق على التمييز ويعرف بأنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح، وهذا يزيل الإغماء ونحوه على الغريزي ويعرف عند سلامة الآلة. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى متعقب بما يطول تقريره، لكن الحاصل في إطلاق العقل في الشرع أنه يطلق على معنيين اثنين. القوة المدركة القلبية. فهي قوة القلب كما أن الإبصار قوة البصر والسمع قوة السمع. والثاني العمل بالعلم، فتركه مخالف للعقل، ولذلك كثر ذكر هذا الوصف منفيا في حق الكفار. ثم نبه الشارح رحمه الله تعالى إلى أن العلم أكمل من العقل، لأن الحق سبحانه وتعالى يوصف به دونه. ولشيخ شيوخنا محمد بن عبد الرحمن الديسي الجزائري مناظرة لطيفة طبعت قديما بين العقل والعلم، بين فيها وجوه ترجيح العلم على العقل، ومن جملة ذلك ما ذكره المصنف هنا، وهو أن الرب سبحانه وتعالى يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل. ثم بين رحمه الله تعالى معنى الضعيف، وذكر أن الضعيف هو ما لم يجمع صفة الصحيح بأن فقد شرطا من شروطه الخمسة. وأجمع من هذا أن يقال إن الحديث الضعيف هو الحديث الذي فقد شروط الصحة والحسن. ونبه رحمه الله تعالى إلى تفاوت مراتب الضعيف، فقال وتتفاوت رتبه في الصحيح، فإن من الضعيف ضعيف محتمل ومنها ما لا يحتمل ضعفه. أما النوع الثاني في هذا البيت فهو المشار إليه بقوله ومتروك، ومعنى قوله متروك من جهة التورية بعد قوله ضعيف أن الترك منه يقع تارة ويقع الضعف تارة أخرى، فلا تنافي في كلامه. وأما تعريف المتروك فقد ذكر المصنف بأنه ما تفرد به راوي أجمع على ضعفه. ويقال ببيان قريب من بيانه إن الحديث المتروك هو من فرد به راوي مجمع على ضعفه. ثم ذكر لطيفة في توجيه قول الشاعر ودل أجمل كيف يقول ذلك والصبر جميل، فبين أن الذل يكون أجمل من الصبر عنه، أما الصبر عليه فهو الذي يتعلق به الجمال. نعم. ولا حسن إلا سماع حديثكم مشرفة من داعية أقول، ولا حسن إلا سماع حديثكم أخر حسن عن مناسبة قيم لضيف النوم. قال الخطابي هو ما علم أخرجه والشهر رجاله عليه مدار أكثر أهل الحديث، وتستعمله عامة الفقراء والمستمع حسن بذاته ومشتهر أخواته بالعدالة والضبط إلى كشف هذا الصحيح مع اتصال السهل ونفي الشذوذ واللذة القادحة، وحسن غيره وهو ما رواه وعلم بعض القديم كسوء كتم وروي من طريق آخر معضلي وروي من طريق آخر معضلي. قال الله رحمه الله تعالى تنبيه قول في بعض الاحاديث حديث حسن صحيح للتردد الحاصل من المشترك، حيث كان للحديث طريق واحده وهو دون ما يقولون فيه صحيح فقط او على حد او على حد او التنبيهيه، فيكون المعنى صحيح من طريق وحسن من اخرى وهو اعلى مما يقال فيه صحيح والله اعلم. مشافهة فيه التحديد بلا واسطة يمنع علي الأنقل، وأشار إلى السماع من الشيخ وهو إنذار وغيره من كف ومن كتاب، وهو أربع أقسام تحمل الحديث الثمانية عند الجمهور، ولكنه في الإنذار على ما فيه من شدة تحرز الشيخ والراوي، إذ الشيخ مشتغل بالتحديث والراوي وبالكتابة عنه، فهما أبعد عن الغفلة وأقرب إلى التحقير مع جريان العادة بالمقابلة بعده قاله شيخ الإسلام وحكي عن مالك موسى وذكر على الشيخ سواء قرأت أو قرأ غيرك وأنت تسمع اسم السماع بلفظ وحكي ذلك أيضا عن أشياخه وأصحابه والبخاري ومعظم علماء الحجاز والكوفة والذي عليه جمهور أهل الشيخ أنه أرجع منها وهو المعتمد والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان البيت الثالث من هذه القصيدة، وينتظم فيه نوعان من أنواع علوم الحديث، أولها الحسن وقد أخره هنا لضيق النظم، ثم ذكر رحمه الله تعالى تعريف الحسن عن الخطابي وأتبعه بتقسيمه إلى قسمين، أولهما الحسن لذاته وتعريفه ما اشتهر رواته بالعدالة للضبط لا كاجتهاد الصحيح مع اتصال السند ونفي الشذوذ والعلة القادحة، والثاني حسن لغيره وهو ما رواه ضعيف ضعفا خفيا كسوء حفظ وروي من طريق آخر معضد له. وهذا الذي نقله المصنف رحمه الله تعالى عن والده هو كلام أبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله ثم من تبعه من المصنفين. وتحقيق حد الحسن عسير جدا كما ذكره الذهبي في الموقظة وصاحبه ابن عبد الهادي الكبير في شرح غرام صحيح، وقد تلوم الحافظ ابن حجر أيضا على هذا التعريف المشهور، وأنه تعريف لا يفي بجمع الحسن لذاته والحسن لغيره، فنقول كما قلنا في الصحيح نقول إن التعريف الجامع للحسن أن يقال هو ما اتصل سنده بنقل عدل مقبول خفضته أو كان ضعفه محتملا واعتضد بمثله، أو ما هو فوقه من غير شذوذ قادح ولا علة، فيكون هذا الحد جامعا للنوعين معا. وقولنا بنقل عدل مقبول خفضته قيد مهم في تعيين راوي الحديث الحسن، لأن راوي الحديث الضعيف يشترك مع راوي الحسن في خفة الضبط، فكلاهما خفيف الضبط لكن أحدهما خف ضبطه وقبل حديثه وهو راوي الحسن، والآخر خف ضبطه ورد حديثه وهو راوي الحديث الضعيف. وقد أشار إلى هذا القيد بهذه العلة الصنعاني رحمه الله تعالى في توضيح الأفكار. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة المشهورة في توجيه الاقتران بين الوصفين في قول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فذكر رحمه الله تعالى هنا ما اختاره ابن حجر وتبعه عليه عامة من بعده، وهو التفريق بين إطلاق هذا الوصف على حديث لا يروى إلا بإسناد واحد وبين إطلاقه على حديث له إسنادان اثنان، فإذا كان الحديث لا يروى إلا بإسناد واحد فحينئذ إذا قال فيه الناقد حسن صحيح فهو لتردده هل يصل الراوي إلى مرتبة الصحة أم يقف عند مرتبة الحسن، وإن كان مرويا بإسنادين فإن أحدهما صحيح والآخر حسن فيقال بهذا الاعتبار حسن صحيح. قد مضى مع هذا المعنى فأحسن الشمني في نظم نخبة الفكر إذ قال: وإن تجد قولا لهم يلوك هذا حديث حسن صحيح فإن يكن فردا فللتردد في ذلك الناقل ذي التفرد وإن يكن ليس بفرد ثقفا فباعتبار سندين وصفا. هذا من أحسن المنظومات في ضبط هذا المعنى. ثم ذكر رحمه الله تعالى المعنى الثاني المتعلق بعلوم الحديث بهذا البيت وهو المشافهة، فذكر أن المشافهة هي التحديث بلا وصف والمراد بها السماع من لفظ الشيخ، وهو نوع من أنواع التحمل عند المحدثين. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما أشار إليه المصنف من المفاضلة بين السماع من لفظ الشيخ وهو المشافهة أو القراءة عليه، فذكر رحمه الله تعالى أن من أهل العلم من فضل السماع من لفظه، ومنهم من قابلهم فقال: بل القراءة عليه أفضل وتسمى العرض. وذهبت طائفة ثالثة إلى التسوية بينهما، فالسماع من لفظ الشيخ مساو للقراءة عليه. واختار ابن حجر رحمه الله تعالى التفصيل في ذلك، فرأى أنه إن كان الشيخ والطالب متساويان في العلم أو الطالب أعلم فقراءة الطالب أفضل، وإن كان الشيخ أعلم فقراءة فالسماع من لفظ الشيخ أولى. وأحسن منه تفصيل تلميذه السخاوي في فتح المغيث أن الأفضل هو ما كان معه أمن الغلط والتخليط، فإذا كان أمن الغلط والتخليط يقع بقراءة الشيخ وقراءته أولى، وإن كان يقع بقراءة الطالب فقراءته أولى. وقد بينا هذه المسألة بيانا أتم في التعليق على كتاب مأخذ العلم لابن فارس، وهو أحد دروس برنامج الدرس الواحد الرابع. وأن يمقوم عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول، وأن يأتي به صلاح مقوم عليك شارع المقوم. قال المؤمن وهو عن الصحابة رضي الله عنه قول أربعين الأحوال متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل بقلبه مقيدا من قول وقد ربنا على السني ونحوه، ولم يبقى نقع ساعة تسمية المقوم إلا أثر، والمقوم عند الخراب عند المحدثين وكتبه يسمى أثر انتهى. وليس لي أدب إلا بعد ما يتوهم أنه يثبت بغيره، وإن كان موقوفا عليه على أحد إلا عليك المعول. اسمه كل بما التأويل، لأنه إذا كان مريض الذي يأتي بمعنى المصدر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذا البيت نوعا آخر من أنواع علوم الحديث وهو الموقوف. والموقوف هو الحديث المضاف إلى الصحابي من قوله أو فعله أو تقريره، ولا يطلق على حديث غيره موقوفا إلا مع التقييد، فيقال وقفه فلان عن الزهري والزهري تابعي وهكذا. وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، فيفرقون بينهما باختصاص الموقوف باسم الأثر واختصاص المرفوع باسم الخبر. وجمهور المحدثين على تسمية جميع المنقولات كلها آثارا، ولذلك فإنهم يسمون كتب الرواية كتب الآثار. نعم. ولو كان مرفوعا إليك لتنتهي على رفع الرجال فتقوى تعديله، ولو كان يأتي مرفوعا إليك لتنتهي لما ذكر أولا أن أمره موقوف عليه كأنه قيل له إن من مكارم الأخلاق أحبة المحب، فما بالك قطع رجاءك أجاب أنه يعذره لعدم علمه بما عنده، ولو رفع إليه حاله ولو رفع إليه حاله لرفعه، أشار إلى الخضوع وهو ما أوتي بيد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولا ينفع خلقه على غير ذلك سواء كان منفصلا او منقطعا، وقول الصحابي كنا نقول كذا او نفعل كذا او نرى كذا مضيفا ذلك الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المرفوع عن المعتمد، مثال ذلك قول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان، واما اذا لم يبلغ الى زمنه صلى الله عليه وسلم فهو موقوف كما قاله الخطيب، وتبعه الحافظ بن الصلاح واطلق الحاكم والرازي والهادي انه مرفوع، وقال ابن الصفاري ابو طاهر وصححه الحافظ العراقي والحافظ بن حجر والله اعلم على رغم قال في الصحيح الرغم وعظم الله أنفه أن يلصقه الله من أهل التراب، وهذا كناية عن الدعاء عليه من أهل الصواب مثل ما قرأ القارئ عندكم الرغام تارة تارة وضع شدة مفتوحة وتارة وضع شدة مضمومة كلاهما غلط، الصواب شدة تارة وضع مكسورة وتارة مضمومة، الصواب مفتوحة الرغام. نعم. وهذا كناية عن الدعاء عليه بالذل والقهر والبعد هنا على قهر عدى لضم المهملة وتشديد المعجبة المفتوحة جنب عادل، وهو الغشي الذي يضم بين الحبيب والمحب، تلق أي تحن إليه وتعدل أي تميل عن الحجر إلى المصاد. ولما ذكر العدى ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان ما تضمنه البيت الخامس من هذه القصيدة من أنواع علوم الحديث وهو المرفوع، وذكر ابتداء معنى قوله ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي، يعني لو كان أمري مرفوعا إليك لما توقفت في أمري، فإن مكارم الأخلاق تقتضي أن يقوم المحبوب بحق حبيبه. ثم بين النوع من علوم الحديث المذكور فيه وهو المرفوع، والحديث المرفوع هو الحديث الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، والحديث المرفوع نوعان اثنان، أحدهما المرفوع حقيقة وهو الذي يصرح فيه بقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني المرفوع حكما وهو ما اشتمل على عبارة دالة على إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة المرفوع حكما قول الصحابي كنا نقول كذا ونفعل كذا ونرى كذا، وقد اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في كون هذه الجملة تعد مرفوعة حكما أم لا، وذلك بعد أن أجمعوا أنه إذا وقع التصريح بوقوعها بزمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون مرفوعة، كقول أسماء رضي الله عنها ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، فهذا مرفوع الاتفاق لإضافته إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن قال الصحابي هذه العبارة كنا نفعل وكنا نقول وخلت من ذكر قيد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقال إن لها الحكم رفعا أم لا؟ على قولين، أصحهما ما اختاره الحاكم وغيره أن لها حكم الرفع، لأن الأصل أن الصحابة رضوان الله عليهم لا ينسبون شيئا من الأحكام على صفة الإجمال إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن الرب عز وجل. ثم بيّن رحمه الله تعالى معنى ما جاء من كلمات فيه وهي على رغم عداني تلف وتعدل، يعني على جل من يشي بيننا وبينه فإنك ترق لي وتميل عن الهجر إلى الوصال. نعم. ولما ذكر عدى لنا سمان يتعرض لما يتعلق به فقال وعدت عدوهم فهم لا يسيمهم وسوهم وتدريس مرضوهم ملوم وعدت عدوهم عادتهم فهم عن مرضوهم لا يسيمهم في ظنهم حتى اذا اتيتهم الى باطن لاعمل به اشار الى المنكر وهما تفرد به نرى من عدالتهم لا تدفهم كراده وسوهم كذب وتدريس مرد ويمل واشار الى التدريس من الدرس وهو خيار النور في الظلمة سمي بذلك الاشتراكي ما في القبر وهو نوعا من أول تدريس الإسناد كان روي عما عصره ما لم يسمع منه سواء لقيه مرضى أو سمع منه ولكن لم يسمع منه ولكن لم يسمع منه ما دلس به قائلا قال فلان أضع فلان أو أن فلانا أو ذكر فلان والثاني تدريس الشيوخ يعني يسمي شيخه أو لقبه أو يكنيه أو يسيله أو يصله بما لم يشتهر به والأول مذموم جدا ذكره أكثر العلماء والثاني كرامته ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان المعنى المضمن في البيت الثالث من انواع علوم الحديث، فذكر ابتداء ان عدل عدولي وهو قعود على وجه المبالغه منكر ومردود لا يجوز الى باطن الانسان ليعمل به، وأشار هنا فيما ذكره الشارع إلى نوعين من علوم الحديث أولهما المنكر والثاني التدليس، فأما المنكر فهو الحديث الذي تفرد به من لا يحتمل تفرده، والتفرد من أعظم مآخذ النقد عند الحفاظ الأوائل فهم لا يسوغون كل تفرد، فمن التفرد ما يكون محتملا لملازمة الراوي لشيخه أو كونه ابنا له أو طول صحبته أو غير ذلك من المعاني التي توجب التفرد، فإن خلا من هذه المعاني لم يقبل تفرده. وقد تشدد في هذا جماعة منهم الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة حتى حكموا على أحاديث في الصحيح عند البخاري ومسلم بأنها باطلة لا تصح، وما أخذهم بذلك عدم تسليم بتفرد رواتها عمن تفردوا عنه بالرواية. ومذهب البخاري ومسلم والترمذي أولى بالقبول، فإن مذهبهم مذهب أهل التوسط الذي يحتمل التفرد عند وجود قرينة تدعو إلى قبوله. أما التدليس فقد عرفه الناظم لغة فقال إن التدليس هو اختلاط النور في الظلمة، وأما اصطلاحا فلم يعرفه رحمه الله تعالى وحاد عنه كما حاد عنه أكثر المصنفين في علوم الحديث لأنهم اكتفوا بذكر أنواعه عن بيان حقيقته فخفيت هذه الحقيقة. فما هو تعريف التدليس؟ هذا نوع واحد. طب بقيت الأنواع هذا نوع من الأنواع وليس هو الرحمة. ايش؟ نعم. وعلى هذا يكون الحديث المدلس ما هو؟ حول تعليق آخر. نعم. هذه المسألة يا أخوان لا تجدونها في كتب الحديث إلا من كتاب واحد فقط، وسبقا قلت لكم سألني ساعدتكم عن تعريف التدليس وابحثوا عن تعريف التدليس ثم بينت لكم تعريفه. وهذا التعريف ذكره ملا حنفي في كتابه الديباج المذهب في شرح مختصر الجرجاني، وهو اسلم التعريف من الاعتراض. فالتدليس هو اخفاء عيب الحديث على وجه يوهم ان لا عيب فيه، اخفاء عيب الحديث على وجه يوهم ان لا عيب فيه. وعلى هذا الحديث المدلس ما هو؟ هو الحديث الذي اخفي عيبه على وجه ايش؟ يوهم ان لا عيب فيه. وقد كان الرجل يرحل مسيره ثلاثه ايام فيما دون هذه المساله. هذه مساله مهمه جدا، لانك لا تجدها الا في هذا الكتاب. وكل تعريف ذكر في كتب المصطلح فانه لا يسلم من انتقاد ابدا الا هذا التعريف. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعين من انواع التدليس، وانواع التدليس تبلغ ثمانيه بل اكثر، لان ما اخذ التقسيم متعدده. فذكر منها مما هو مشهور تدليس الاسناد، وذلك بان يروي الراوي عمن عاصره ما لم يسمعه منه سواء لقيه ام لا، او سمع منه ولكن لم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه. والثاني تدليس الشيوخ بان يسمي شيخه او يلقبه او يفنيه أو يصفه بما لم يشتهر به. والأول مكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وصحيح التفصيل فيه، وهو أنه إن كان واقعا ممن يروي عن الضعفاء والمجاهيل فهو يذم منه، كما وقع من بقية بن الوليد والوليد بن مسلم الحمصيان. وإن كان وقع ممن لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة فقد وصله بذلك ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان، فذلك لا يوجب أن يكون مكروها جدا. وأما الثاني وهو تدليس الشيوخ فكراهته أخف، ويختلف فيها باختلاف قصد الحامل عليه. وإذا كان قصده الرياء والسمعة فهو شر من الأول. وبقي نوع من أنواع علوم الحديث في هذا البيت لم يذكره الشارح، وهو الحديث المزور. فإن الحديث المزور لقب جعله بعض العلماء من ألقاب الحديث الموضوع، وسيأتي معنا تعريف الحديث الموضوع، لكن المقصود أن تعرف أن هنا نوعا ثانيا هو الحديث المزور. نعم. وقال في زمانيك متصف الأسى وقمع العمال يتوصل تحت القرن. أقول أحذر أسرع. وقضي زماني فيك متصف الأسى عشرا متصف الاسم الموصول وهم تصل إسناده مرفوعا كان أبو موفى، وأما قال سبيل إذا اتصل إلى سنجيه فلا تسمى متصلة حالة الإطراق التي لا بها إلا قيدة كقوله هذا متصل إلى سيده المسجد فجدوا إلى سيده المسجد فجدوا سبيل إذا تسميتها به كما قال العراقي ومنقطع عنها به يتوصل وشاعر المنقطع وهما لم يتصل اسناده على اي وجه كان انقطاعه واكثر استعماله في روايه من دون التابعي كذلك عن ابي هريره ومالك عن ابن عمر وقيل ما اهتد به رجل قبل التابعي محذوفا كان او مبهما كرجل وقيل ما روي عن تابعي او من دون مقبل وقيل ما روي عن تابعي او من دون مقبل له او فعلا قال ابن الصلاح وهو غني بليغ وله نصح كما ذهب اليه الفقهاء والحافظ مع عبد البر والخطيب ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما تضمنه هذا البيت من أنواع علوم الحديث، وذلك نوعان اثنان. الأول المتصل، وهو ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه إلى منتهى، هو ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عما فوقه إلى منتهى. وهذا الأخذ تارة يكون بالسماع، وتارة بالقراءة، وتارة بالإجازة، وتارة بالوجادة، إلى آخر الأنواع الثمانية المذكورة عند المحدثين في باب التحمل والأداء. ثم نبه المصنف إلى اختصاص وصف الحديث بأنه حديث متصل مع بالأحاديث المرفوعة والموقوفة. أما أقوال التابعين فإنها إذا اتصلت الأسانيد إليها فلا تسمى متصلة حال الإطلاق، فلا بد من التقييد بأن يقال هذا متصل إلى سعيد ابن المسيب، وهذا من تقييدات أهل الفن والأمر فيها واسع. وأما النوع الثاني فهو المنقطع، وقد ذكر رحمه الله تعالى أن المنقطع هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، ولا يسلم هذا الحد من تعقب. وقد سبق أن ذكرنا أن الصواب في حد المنقطع أنه ما سقط فوق مبتدا إسناده واحد أو أكثر لا على التوالي غير صحابي، ما المراد بمبتدا الإسناد؟ الأخ اللي عند الأسطوانة العمود، شو المراد بمبتدا الإسناد؟ نعم، من أي، من هنا ولا من هنا؟ الحين إذا مسكت لك حبل كذا قلت لك أين أوله؟ اللي هنا ولا اللي هنا؟ نعم؟ نعم، أحسنت. مبتدأ الإسناد هو شيخ الراوي، وقولنا راوي أو أكثر لا على التوالي ليخرج ماذا؟ المعضل، لأن المعضل فيه توالي، وقولنا غير صحابي ليخرج المرسل. حسن. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى أن بعض أهل العلم ذكروا أن المنقطع هو ما روي عن تابعي أو من دونه قولا له أو فعلا، يعني سموا المقطوع منقطعا، وهذا اصطلاح لبعضهم، لكن الفن استقر على تسمية المنقطع بالمعنى الذي ذكرناه والمقطوع بالمعنى الذي تقدم ذكره. نعم. مدرج الأشعري المدرج وهو قسمان، الأول مدرج الإسناد وهو مخالفة الراوي لاتقاد بسبب تغير سياق الإسناد، وهو أربعة أقسام، الأول أن يكون الحديث مرويا لجماعة الأسانيد مختلفة فيجمع الراوي عنهم الكل على إسناد واحد منها مع عدم تبيين الاختلاف، الثاني أن يكون المسموع للراوي بإسناد دون طرف منه فإنه مروي بإسناد آخر فيروي الراوي عنه تاما بالإسناد الأول، الثالث أن يروي الراوي مثلين مختلفين بإسنادين كذلك فيروي كل منهما راوي عنه بأحد الإسنادين أو يروي لإسناده الخاص زائدا فيه من المتن الآخر ما ليس بالأول، الرابع أن يسبق الراوي الإسناد فيأتي بكلام من قبل نفسه فيقوم بعض سامعه أن ذلك الكلام هو مثل ما ساقه من الإسناد فيرويه عنه به، وكله حرام لما فيه من التدليس والتدليس، الثاني مدرج التي وهو مخالفة الراوي لاعتقاده بسبب دخول موقوف من كلام صحابي أو من بعده بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا فصل بين الملحق بعزمه بقائله وبين كلام النبوة بحيث يتوهم أن كل مرفوع، ولا يجوز تعمله كالذي قبله إلا ما أخرج لتفسير غيره بينه مسامحا فيه وقد فعله الزبي وغيره، تكلفني من تكلف وهو تحمل ما لا أطيق تحمله فأحمله، أشار إلى تحمل الحديث، ولا يشترط به إسلام ولا نزول على الراجح، فتوفى الرواية المسلم البالغ فيما تحمله قبلهما، قال جماعة المستحق أن يبتدئ بسماع الحديث بعد 30 سنة وقيل بعد 20، والصواب في هذه الأزمان التمكين به من حين يتأهل للسماع ويختلف ذلك باختلاف الناس، ولقد قال عيام أن أهل هذه هذه الصنعة حتى أول زمن يصح به السماع بخمس سنين، وعلى هذا استقر العمل. وقال النووي في الصواب حفظه التلميذ، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميز صحيح السماع ولذا فلا. وروي له هذا عن موسى بن هارون وأحمد بن حنبل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا البيت الثامن الذي تضمن نوعين من أنواع علوم الحديث، أحدهما المجرد والثاني التحمل. فذكر رحمه الله تعالى المجرد ولم يشر إلى تعريفه، والمجرد هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس منه، وهذا الإدخال نوعان، أحدهما إدخال في الإسناد ويسمى مدرج الإسناد، والثاني إدخال في المتن ويسمى مدرج المتن. وبهذا تعرف على وجه بين معنى الإدراج وأقسامه، وتعلم أن المدرج من مباحث السند والمتن جميعا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أنواع الإدراج، وابتدى بمدرج الإسناد ثم أتبعه بمدرج المتن، وذكر تقسيما فيه نظر يطول ليس هذا محله، يتعلق بتقسيم المدرج إلى أربعة أقسام. ويغني عنه ما سبق أن عرفته من أن المدرج في الإسناد هو أن يدخل فيه ما ليس منه، ومثال ذلك بأبين عبارة أن مسلما رحمه الله تعالى قد يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قعنب قال حدثنا إلى آخره، فقوله وهو إشارة إلى إدراج في سنده، وتارة يكون ماذا في أثناء رواية مسلم للحديث فيخبر مثلا بإسناده إلى مروان الفزاري قال وهو ابن محمد أو يعني ابن محمد، وهذا كثير في صحيح مسلم. وأما مدرج المتن فهو أن يدخل في المتن ما ليس منه، والغالب على الإدراج في هذا أن يقع من كلام الصحابة والتابعين، أما من بعدهم فلا يكاد يوجد، وغالبا يكون للتفسير كما في قصة جبريل في نزوله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث في الليالي ذوات العدد، والتحنث هو التعبد، وهذه الزيادة زادها الزهري رحمه الله تعالى، وقعت إدراجا لإرادة التفسير. نعم. وأما النوع الثاني وهو التحمل، فالمراد بالتحمل هو نقل الحديث وروايته، ويقابل التحمل الأداء وهو تبليغ الحديث والراوي يتحمل أولا ثم يؤدي ثانيا. وذكر من جملة مسائله عدم اشتراط الإسلام ولا البلوغ على الراجح، فلو أن كافرا أو صغيرا سمع حديثا في تلك الحال ثم أسلم الكافر وبلغ الصغير صح منهما الأداء. ثم ذكر اختلاف أهل العلم في السن التي يبتدئ بها الإنسان بسماع الحديث، هو التبكير بالأخذ، فذكر اختلاف أهل العلم في تقدير السنوات على أقوال ذكر بعضها وفي كتب الفن غيرها، والمذهب الصحيح هو ما ذكره النووي أن الصواب اعتبار التمييز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزاً صحيح السماع وإلا فلا، وهذا هو مذهب موسى بن هارون وأحمد بن حنبل من المتقدمين. فقد يصح الإنسان لسماع عمره 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات لأنه يفهم الخطاب ويرد الجواب، وقد يتعسر عليه الفهم والإدراك حتى يبلغ سنا أكبر من هذا، فعند ذلك لا يقع له السماع إلا بعد بلوغه هذه السن. نعم. وأجريت جمعيك وقف الدين مدمجا وما هي إلا موجب تتحلل، وأجريت بتاء التفاضي جمعيك وقف الدين مدمجا بضم الميم وفتح الدال وتشديد الباء. وهما خدانه تساويهما وتقابلهما، وهو يواجه كل واحد من المستويين بأمر من الأمور المتعلقة بروايته عن الآخر، فيكون كل واحد منهما تلميذا وشيخا لصاحبه، فيروى أحدهما عن الآخر ولم يوقف على رواية الآخر عنه، فذلك رواية الأقران، ولا يسمى مدبجا وهو أخص منه، فكل مدبج أقران ولا عكس. ولما توهم السامع أنما قاله من نزول الدموع حقيقة تبع ذلك بقوله وما هي يعني الدموع إلا مهجتي الموحي فتهادل أيده من كثرة الشوق فتأتي في صورة الدموع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا من انواع علوم الحديث وهو المدبج، والمدبج اصطلاحا هو روايه كل واحد من القرينين عن الاخر، والمراد بالقرينين من اشترك في الطبقه والمشايخ فسنهما متقارب وتلقيهما في الاغلب عن الشيوخ نفسهم. وقد يقع أحيانا رواية أحد القرينين عن الآخر دون عكس، فعند ذلك لا يسمى مدبجا وإنما يسمى رواية أقران. ففي المدبج لا بد من اشتراط رواية كل واحد عن الآخر، وأما في الأقران فلا يشترط ذلك. وبه يعرف أن رواية الأقران تنقسم إلى قسمين، الأول رواية أقران مدبجة وهي الحاصلة برواية كل واحد عن الآخر، والثاني رواية أقران غير مدبجة وهي الحاصلة بسماع أحد القرينين عن الآخر دون عكس. فمتبع جبني وسدي وعفاتي ومتبع صبري وقلبي مبلل، فمتبع حرم مقدم جب مبتدا مؤخر، وسدي السد والسهاد والعرق والسعاد معا واحد، وعفاتي جبت العين تحل الدم كما في السماع، ومبتدا صبري اشار الى النوع الذي يقال له المبتدا والمبتدا بكسر ما قبل الاخر فيهما، وهو اتفاق اسماء الامات واسماء ابائهم فصاعدا، واختلاف اشخاص وهو نوع عظيم وفائده معرفته قشط غن الشخصين شخصا واحدا، ومعرفه الصحيح من غيره لانه ربما يكون احد مشتركا بثقه والاخر ضعيفا بالقاع، وما هو صحيح ويصحح ما هو غريب ينقسم الى ثمانيه اقسام، الاول ان تتفق اسماؤهم واسماء ابائهم كالحديث بن احمد لسته مخالف من غيره اثنين من الصحابه، الثاني ان تتفق اسماؤهم واسماء ابائهم واسماء اجدادهم كاحمد بن جعفر في احزاب الاربعه، الثالث أن تتفق البنية والنسبة مع كامل عنوان اثنين بصريين، الرابع أن يتفق الاسم والنسب في الجملة كمحمد بن عبد الله الأنصاري اثنين، الخامس أن تتفق أبناؤهم أسماء أبائهم كابن بكر بن عياش ثلاثة، السادس أن تتفق أسماؤهم وهنا أبائهم كصالح بن أبي صالح أربعة، السابع أن يكون الاتفاق في اسم أو في كنية أو في نسبة فقط، ويقع في السنة منهم واحد باسمه أو بكنيته أو بنسبته الخاصة مهملا من ذكر أبيه أو غيره مما يتميز به عن المشارك له فيما أريد به فيلتبس الأمر فيه كحمال مهملا من ذكر أبيه وعبد الله كذلك، الثالث أن يكون الاتفاق في النسب فقط والاعتراف في أن لا نسب إليه أحدهما غير ما نسب إليه الآخر كالحاكم بين المنسوب إليه إما قليلة أو مذهب من أبي حنيفة النعمان بن ثابت، وقلبه يبلبل المصاب بالبلبال أي الحزن، أشار إلى القلب وهو قسمان، الأول إجاء راو من قضاة حديث مشهور عن قريه كحديث مشهور عن سالم جعل عن نافع بن رغب فيه، الثاني إجاء سالم يرغب فيه يرغب سبعة الأول إذا رأى هو حديث مشهور عن بغيره كحديث مشهور عن سالم جعل عن نافع بن رغب فيه، الثاني إذا سالم حديث بسند آخر كما بعد أهل بغداد حين قدم البخاري إليها حيث قلبوا سند مئة حديث فجعلوا سند كل واحد لآخر، فلما عرضت عليه قتال إسنادها فاعترفوا بفضله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت نوعان من علوم الحديث، أولهما معرفة المتفق والمختلف، ومن أحسن من ضبط المتفق والمختلف البيقوني إذ قال: متفق لفظا وخطا، متفق وضده فيما ذكرنا المختلف. فإذا وقع الاتفاق بين راويين في اسمهما أو اسم أبيهما أو نسبهما مع افتراق الذاتين سمي متفقا، والمختلف ضده وهو أن لا يتفق لفظا ولا خطا. الأول مثلا كأحمد ابن كالخليل ابن أحمد، فإن هذا الاسم اتفق لفظا وخطا لجماعة. والثاني أن يقع تسمية راوي مثلا بأحمد بن محمد وراوي آخر بعلي بن الحسين، فهذان الراويان مفترقان جدا، لأنه ليس هناك صورة واقعة بين اسميهما. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المتفق ينقسم والمفترق ينقسم إلى ثمانية أقسام، ويمكن أن يجعل منه أكثر من هذا باعتبار النظر إلى تعلقاته من الأسماء والكنى والألقاب والنسب. وقد ذكر مثالا على كل قسم مما عد رحمه الله، ثم أشار إلى النوع الثاني وهو القلب، فذكر أن القلب ينقسم إلى قسمين وعدل عن تعريفه. والقلب هو إبدال راو بآخر أو سند بغيره، وحينئذ يكون الحديث المقلوب هو الحديث الذي أبدل فيه راو من رواته أو وقع الإبدال في جميع السند. ومثل للأول قال كحديث مشهور عن سالم، يعني عن ابن عمر، جعل عن نافع عن ابن عمر ليرغب فيه، فوقع الإبدال بين سالم ونافع. ومثل الثاني بما فعله أهل بغداد لما قدم عليهم البخاري، فأخذوا أحاديث جعلوا سند هذا لمثل هذا ومتن هذا لسند هذا اختبارا وامتحانا. وكما ذكر الذهبي في الموقظة أنه إن فعل للامتحان جاز لوجود الحاجة، أما مع طلب المشقة على الشيخ فإنه لا يجوز، وأما إن فعل بغير قصد الامتحان فلا يجوز ذلك لما فيه من الكذب. نعم. ومختلف من نفسه وشجر ونبعته، ومختلف من حرفه وما فيها أمره، ومختلف من نفسه وشجر وهو ضرب الحب ونبعته بفتح فسكونه وقصر الحب، ومختلف من حرفه بإضلال مشادة النصير وما فيك أمره أن يؤمن. أشار إلى النوع المسمى بالمختلف والمختلف بكسر لامه مضروبا تفقد أسماءه وفيه خطا وفرقة أخرى، والإعراب بالتكرار بحرف بحروف غير اعتبار نقطع الشك والقلب بضم العين وفتح الخاء بفتح العين وكسر القاء، وسلام بالتحميد وسلام بالبشير، وحبيب كله بالفتح الا قبيل بن علي، وقبيل بن عبد الرحمن بن قبيل، وابا قبيل كنيه والاسير كنيه بن زبير، فان ذلك لقوم خائف، وحكيم كله بالفتح الا حكيم بن عبد الله.